بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الحديث متصلا بشرح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الذي أوله قولها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وقد وقفنا عند قولها في الحديث: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. حتى لانتهاء الغاية كما هو معلوم، أي استمر صلى الله عليه وسلم على هذا الوضع من الخلوة بنفسه والنأي عن مجتمعه الجاهلي في ذلك الغار، وهو غار حراء، حتى أذن الله جل وعلا باصطفائه لنبوته واختياره لرسالته، فجاءه الحق وهو في الغار. هكذا في الرواية التي هنا، في رواية الحديث في كتاب التفسير: فجاءه الحق فجاءه الملك. في الرواية التي في كتاب التعبير: ففجأه الحق. إذن جاءه هنا في التفسير، جاءه في التعبير في آخر الصحيح، روى الحديث نفسه من طرق أخرى وسند آخر فقال: فجأه الحق. فجأه تفيد معنى الفجاءة والبغتة والغرة. من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لا عهد له باتصال الملك به ومخاطبته له، فنزول الملك عليه وحضوره عنده في الغار حقيقة تعتبر مفاجأة كبيرة وعظيمة له عليه الصلاة والسلام. فجأه أي أتاه فجأة بغير سابق عهد أو خبرة أو معرفة بمثل هذه الأمور. وهذه الفجاءة يجب أن نستحضرها، لأن هي التي ستفسر لنا سبب رعبه عليه الصلاة والسلام وخوفه الذي انتابه، حتى أنه أصبح فؤاده يرجف فؤاده وترجف بوادره عليه الصلاة والسلام. حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك. الفاء في كلمة فجاءه الملك هي التفسيرية، الفاء التفسيرية، لأن قالت جاءه الحق ثم أرادت أن تفسر ما هو الحق الذي جاءه، فقال فجاءه الملك. فالحق المقصود هو الملك، الحق الذي جاءه هو الملك الذي جاءه، ومجيء الملك لا شك أنه حق. وسبب اختيار أم المؤمنين لهذه العبارة مهم جدا، لأن الإنسان قد يكون له اتصال بعالم من غير جنسه، كعالم الشياطين مثلا أو عالم الأوهام والخيالات، وهذه كلها من الباطل الزائل الذاهب. أما اتصال الملائكة بالأنبياء وظهورهم لهم فهو من طرف الحق، لا باطل فيه مطلقا. فقد جاءه الحق وهو في الغار. ما هو الحق الذي جاءه؟ فجاءه الملك. أصبحت كلمة الفاء أو حرف الفاء في كلمة فجاءه الملك تفسيرية للمجيء الأول الذي وصفته بأنه مجيء الحق إليه. قد قدمنا أن الملك اسم واحد الملائكة، وقد يطلق ويراد به اسم الجنس، فجاء ربك والملك أي جنس الملائكة، وهو من الألوكة وهي الرسالة، وسمي الملك ملكا لأنه مرسل، وكل ملك من ملائكة الله قد وكل له أمره ووظفت له وظيفته ووكل بها بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن قررنا فيما مضى أن الألف واللام هنا في كلمة الملك هي الألف واللام ليست الجنسية، والمقصود جنس الملائكة أو ملك من الملائكة وكفى، وإنما ملك معهود معروف معلوم وهو جبريل، لأنه هو الذي وكله الله جل وعلا بأمر الوحي والنزول على الأنبياء به، وهو الذي كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أول الأمر كما في هذه القصة إلى آخره، وهو ختام الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحياة النبوية. فجبريل هو الملك، فاللام هنا سمونها لام العهد، أي الملك المعروف الذي عهد وعرف أنه يأتي للأنبياء ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو جبريل صلى الله عليه وسلم. فجرت هذه المحاورة العظيمة العجيبة، فقال اقرأ. الملك الذي فجأ النبي صلى الله عليه وسلم في الغار أمره بأن يقرأ، فكان الجواب الطبيعي قال ما أنا بقارئ. ما في كلمة ما أنا بقارئ هي النافية قولا واحدا، أما من فسر بأنها الاستفهامية كقوله ماذا أقرأ أو ما الذي تريدني أن أقرأه، فقد يفهم هذه لا وجه لها هنا، لأن لو جوزنا أن ما استفهامية لقلت لشخص اقرأ وهو يقرأ يعرف القراءة، لكن يقول لي ماذا أقرأ، حدد لي الجزء أو حدد لي الموضع أو ماذا تريد أن أقرأ، لكان في ذلك إثبات لأنه مجيد للقراءة لكن يريد مني تحديد ماذا يقرأ، أليس كذلك؟ لكن إذا كانت هي النافية يكون جواب عن حالها، أنا لست صاحب قراءة أصلا، لا أقرأ لا أجيد القراءة، أمي، وهذا وصفه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. فيجب أن تكون ما هنا هي النافية قولا واحدا، لا وجه لجعلها استفهامية، لا وجه لجعلها استفهامية. ولذلك أعرض أكثر الشراح عن قول من قال بأنها استفهامية، وجزموا وكادوا يجمعوا على أنها ما النافية، أي لست بقارئ ولا أعرف القراءة ولم يسبق لي أن قرأت ولا أجيدها، وهذا وصف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. الجهد تضبط بضبطين كما ذكر القاضي عياض في كتابه المشارب، الضبط الأول بضم الجيم الجهد، والضبط الثاني بفتحها الجهد. فإذا قلت الجهد على الضبط الثاني يكون المعنى حتى بلغ مني الغط غايته، يعني غطني غطا شديدا حتى أجهدني وبلغ الغاية وأكرمني. وإذا قلت الجهد كانت في حق النبي أي المدافعة، يعني إذا تعرض لأمر يحتاج إلى نوع من المقاومة والمدافعة له، والمقاومة والمدافعة مهما كانت سيبقى لها يعني حدود تنتهي إليها. وبكلا المعنيين يظهر معنى جملي كلي، وهو أن الغط كان عظيما وشديدا، فبلغ غايته في إرهاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت مدافعة النبي له عليه الصلاة والسلام أيضا غايتها، حتى بلغ مني الجهد أو بلغ مني الجهد. على الضبطين تخرج بمعنى كلي جملي، وهو أن غط الملك وهو ضمه يضم النبي إليه ضما عنيفا شديدا قويا أكرب النبي صلى الله عليه وسلم وأتعبه وأعجزه، مقاومته له بلغت حدودها ونهايتها، فبلغ منه الكرب مبلغه. فلما وصل إلى هذه المرحلة قال ثم يعني أرسلني، ثم أرسلني أي أطلقني وأراحني قليلا من هذا العناء الذي ألم به من الغط والضم الشديد. ثم قال اقرأ مرة أخرى، فكان الجواب أيضا الطبيعي السابق، لا عهد له بالقراءة، كيف يقرأ؟ فقال ما أنا بقارئ، يدخل يقول أنا لست صاحب قراءة، كيف تأمرني، هذا أمر تكليف بما لا يستطاع كما يقال. قال فأخذني المرة الثانية فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. كلمة الثانية منصوبة قولا واحدا، ووجه نصبها كما يقولون يسمونها نائب مفعول مطلق، والتقدير فأخذني فغطني غطا أو غطة ثانية، فغطا وغطة هو مفعول مطلق، فحذف وأنيب العدد منامه كما تقول ضربه تسعا أو أعطاه خمسا تسعا، هذه كيف تعربها؟ نائب مفعول مطلق. أما أعطاه عطاء تسعا، أو أعطاه ضربه ضربا خمسا، وهكذا، فهي موضع نصبها نائب مفعول مطلق، والمفعول المطلق موضعه النصب دائما من المنصوبات كما تعرفون. حتى بلغ مني الجهد أو الجهد على الضبطين السابقين، ثم أرسلني أي أطلقني وأراحني من هذا الضم الشديد والغط العظيم، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة. أيضا يأتي في الثالثة من الإعراب ما أتى في كلمة الثانية. ثم أرسلني فقال، الآن خلاص يعني لابد نصل إلى، يصل الحوار هذا إلى نهاية، هذا مصر على الأمر بأن يقرأ، هذا يرى أن هذا تكليف خارج عن طاقته أنه لا يقرأ، ولا عهد له بقراءة. فقال بعد الثالثة، فأرسلني ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الآيتين الباقية من الخمس الآيات مذكورة في روايتي التفسير والتعبير، فهي أول خمس آيات تنزل من القرآن الكريم ومن الوحي العظيم من الله جل وعلا إلى النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل. ويكاد يجمع أهل التفسير وأهل شرح الحديث على أن خمس آيات هي التي نزلت فقط، ليس السورة كلها، الخمس الآيات الأولى فقط، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه الدفعة الأولى من الوحي. وبقية السورة نزلت بعد ذلك كما في القصة المشهورة، لأن سبب نزول بقية سورة العلق لا علاقة لها بوجه الوحي، إنما علاها علاقة بالصراع الذي كان يواجهه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي ذكره. وسبب نزولها الأكيد لما كان يسام فرضت الصلاة عليه، فكان يأتي فيصلي عند البيت، فقام له عدو الله الشقي أبو جهل فقال بلغ محمد أن يصلي بين أظهرنا يكيدنا بصلاته وكذا، فقام يريد أن يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات آذاه فعلا، وضع عنق قدمه على عنق النبي عليه الصلاة والسلام فضغط عليه ضغطا شديدا حتى يعني أتعبه وأكربه. وفيه نزلت الآيات رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، بقية السورة. فليدعو نادية، يدعو حزبه هذا الجاهل أبو جهل، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، نهاية السورة. فالخمس الآيات الأولى هي التي نزلت، وهي أول ما نزل من القرآن قولا واحدا، ولا يعارضه ما سيأتي من نزول المدثر، فتلك لها جواب سيأتي في حينه. وترك الأمر، تلقى عليه الصلاة والسلام هذه الدفعة الأولى من هذا الوحي العظيم وهذه الآيات الجليلة، وتركه الملك يستوعب هذا الموقف وهذه اللحظة الفجائية الأولى العظيمة التي سيهيئ فيها عليه الصلاة والسلام، واصطفي من قبل ربه للمقام العظيم، مقام النبوة، بل مقام أعظم مقامات النبوة، وهو خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف سبب له هذا الذي سيجري الآن، فرجع بها، بها إما أن تكون بالآيات الخمس أو بمجمل القصة أو بهما معا، والتعميم أولى، يعني رجع بمجمل هذه الحادثة من رؤيته للملك والضم الشديد والأمر بالقراءة، ثم إعطائه الدفعة الأولى من الوحي العظيم من الخمس آيات الأولى من سورة العلق، رجع بهذا الحادثة كلها. طبعا موقف كهذا رهيب عظيم فجائي فيه ما فيه، لا بد أن يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرعب الذي يتوصفه هنا. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجف بضم الجيم قولا واحدا، يرجف أن يضطرب، الرجفان هو الاضطراب، والفؤاد قد يطلق على القلب خاصة، وقد يطلق على القلب والروع وهو الضمير والنفس، فالإنسان إذا رعب ليس القلب فقط بل نفسه وداخله كله يصبح في حال اضطراب. في الرواية الأخرى في كتاب التفسير غير كلمة أو غيرت كلمة فؤاده بكلمة بوادره، فرجع بها ترجف بوادره، والبوادر صاحب الصحاح وهو الجوهري يقول البوادر صيغتها صيغة العدد وهي مفرد. بوادر إذا سمعت تظن أنها جمع، مفردها بادرة مثلا، هذا على كلام صاحب الصحاح هو الجوهري، ويقول لا، هي كلمة بوادر هي مراد بها شيئا واحدا، وهو العرق الذي يصل المنكب بالعنق، وهو عند الخوف وعند الاضطراب يبدو ويبرز برجف شديد. من المعلوم، وهذا أمر واقع ويصدقه كل يعني منه، أن الإنسان إذا خاف ورعب يبدأ القلب في في في في في في في نبض شديد، مما يؤدي إلى ضخ طبعاً كميات كبيرة من الدم، والعروق الرئيسية التي تصل الدماغ وهو مركز الإحساس عند الإنسان بالقلب لابد تتجه أو تصدر من القلب عن طريق العنق، فتبرز ويسمى بالأوداج، تبرز عند الخوف أو عند مثلا الحركة الشديدة. إذا الإنسان مثلا كان يلعب لعبا تجد عروقه أو عروق عنقه خصوصا التي من جهة منكبيه فيها نوع من البرود، وربما تجد نبضها، وإذا كان نبض القلب سريعا بسبب الجهد أو بسبب الخوف تجد نبض العروق أيضا فيه نوع من الاضطراب والسرعة. هذا هو الرجحان المذكور. والمعنى الجملي أن طبعا نبض العروق واضطرابها هو نتيجة للاضطراب الذي في القلب، لأن القلب هو ملك هذه الأعضاء كلها، فسواء قلنا يرجف فؤاده وقصدنا قلبه، أو قلبه ومجمل ضميره وروعه، لأن الرعب سيدخل نفسه ويسبب حفز النفس وكثرة النبض، هو لا شك أنه مصدره من القلب كما هو معلوم، ويسبب اضطراب في حركة العروق، العروق الرئيسية التي يعني لابد تسعف القلب عندما يضخ الدم ضخا يعني شديدا. ولذلك حتى الأطباء يعني يؤكدون هذا، الإنسان إذا كان يعني مما يعرض الإنسان لما يسمى بالجلطة أو كذا، إذا الغضب الشديد والرعب الشديد، لأن الدم القلب سيضخ كمية هائلة من الدم، فربما يعني ما تسعفه العروق لهذه الكميات الكبيرة من التي يضخها الدم، فيقع نوع من الضيق أو من التجلط، فتقع يعني ما يسمى بالجلطة أو نحوها، سواء في قلبه أو حتى في دماغه. الدماغ يحتاج إلى كميات كبيرة من الدم ليستجيب الدماغ بمراكز الإحساس للموقف، لأن الخوف يتولد عنه حذر شديد ونظرات سريعة وحركة مضطربة، ولا لا، ما هو خوفه جالس، تجده بصره في كل اتجاه وهمه في كل اتجاه، فيحتاج مراكز العقل أن تسعفه بهذه التفسيرات للنظر المتتابع والحركات المضطربة، فإذا ما كان الدم الذي سيصل إلى الدماغ بالكمية الكافية نظرا لضيق في العروق أو علة فيها تقع هذه القضايا، نسأل الله لكم العافية. فيرجف فؤاده، سبب الرجفان الثاني هو الخوف أولا واحدا، موقف رهيب وعظيم وخطير وخارج عن المعهود البشري، فلهذا الخوف ولهذا الرعب سببه ومبرره الواضح لما رأى وسمع صلى الله عليه وسلم. يرجف فؤاده أو بوادره على الرواية في كتاب التعمير. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي زوجته الكريمة سيدة الفاضلة أم المؤمنين، خديجة بنت خويلد الأسدية قرشية، معلوم لدينا جميعا أنها أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من الخصائص أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها في حياته، لم يجمع معها غيرها، وكانت وما زالت آثر أو من آثر وأحب وأكرم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عليه وإليه، حتى أنه من فرط يعني محبته لها وإعجابه بها وإكرامه لها كان يكرم قرابتها بعد وفاتها بسنين. عائشة خديجة توفيت يعني في مرحلة مبكرة قبل الهجرة بثلاث سنوات في عام الحزن، فكان إذا لقي النبي عليه السلام أحد من قرابتها زاره أحد من أهليته يكرمه ويعظمه ويظهر له الترحيب والابتهاج نظرا لما لهذه السيدة الفاضلة عنده من منزلة. وسيأتي في هذه القصة الآن سبب أو طرف من كمال عقلها حسن تصرفها وعظيم تأييدها لرسول الله عليه الصلاة والسلام في أشد الفترات يعني خطورة، بات أن النبي أتى مرعوبا وقال زملوني وخشيت عن نفسي. فالموقف كان يحتاج إلى معاضدة وتسلية وأن يسلب وتسلم نفسه هذا الخوف وهذا الرعب والظنون التي ربما دخلته مما رأى وسمع. فكان لعقل هذه السيدة الفاضلة ولوقوفها بجنب الأثر العظيم الكبير. هذا التصرف منها الذي سنقرأه الآن فيه بيان ما كانت عليه من رجاحة العقل وجودة الرأي حسن التدبير والتفكير رضي الله عنها، مما أفرز لها هذا الموقف العظيم بجانبه صلى الله عليه وسلم في أشد فتراته شدة وصعوبة رضي الله عنها وارضاه، لكن نزلت منزلها اللائقة بها. وجاء جبريل عليه الصلاة والسلام برسالة إكرامية من الله جل وعلا وقال أقرئ خديجة السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، أو قال لا صخب فيه ولا نصب على اختلاف الرواية. وفضائلها كثيرة، وهي أم ولده أيضا. لم يرزق عليه الصلاة والسلام الولد، لم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم الولد إلا من خديجة، ما خلا إبراهيم ابنه وليس من زوجه وإنما من ذريته التي هي ماريا التي أهداها مقوقس مصر حاكم مصر للنبي صلى الله عليه وسلم وتوفي في المهد. أما أولاده وذريته عليه الصلاة والسلام فكلهم من أم خديجة رضي الله عنها. بناته الأربع رقية وأم كلثوم وزينب فاطمة رضي الله عنهن جميعا، وأولاده الذين ماتوا في المهد القاسم والطيب والطاهر، هذه إذا كانوا ثلاثة بالفعل، وإلا ابن القيم يقول كلهم شخص واحد، هو القاسم وهو الطيب وهو الطاهر ألقاب وهو يعني طفل واحد ومات في المهد. طيب، فدخل على خديجة بنت رضي الله عنها فقال زملوني زملوني. تزميل هو أن يتدثر ويتلفف بشيء من الغطاء نظرا لما أصابه من رعب، فيحتاج إلى أن يجمع على نفسه أعضاءه وبالتالي يجمع على نفسه فؤاده وقلبه، فكان في التدثير والتزميل والتغطية ما يجمع عليه سكونه وفؤاده حتى يرجع إلى حياته الطبيعية لينظر فيما جرى وينزله منزلته اللائقة به، لأن الخائف وفي معناه الغضبان وفي معناه الفرحان وفي معناه الحزنان في وقت هذه الظرف النفسي غير طبيعي تكون قراراته ويعني أحكامه على القضايا غير سليمة في الغالب. وقت الغضب كل كلمة تقول أو تصرف ستندم عليه، وكذلك وقت الفرح الذي يخرج الإنسان عن طوره، وكذلك وقت الحزن الشديد وقت الخوف الشديد. فيقول ابن القيم في كلام له في كتاب الفوائد الجميل يقول فترات الضعف في الإنسان أربعة، حالات الضعف التي في الإنسان أربعة إذا انتبه لها وحذرها سليم: الغضب الشديد والفرح الشديد والحزن الشديد والخوف الشديد. يعني هذه ستخرج الإنسان، ستلغي عليه تفكيره السليم، ستصبح قراراته وأفعاله ردود أفعال طائشة، أول نادم عليه هو، أول من سيندم عليه هو الغضب الشديد، سيغلق عليه مجامع عقله وتفكيره بل ربما حتى رؤيته، فيصبح يتكلم ويفعل ويطلق ويكفر ويصب ويلعن ويقتل في وقت لا يملك فيه تصرفه، فيقع في متاهات خطيرة جدا لأنه أثر قرارات وتصرفات في وقت غير وقت الطبع. وكذلك الحزن الشديد، والحزن الشديد هو الذي استغله الشيطان فأدخل الشرك على البشرية في أول عهدها ودهرها، قصة قوم نوح المشهورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، من هم؟ كان أسماء رجال صالحين على الإيمان والمن، فماتوا فحزن أتباعهم، هذه اللحظة الآن التي استغلها الشيطان، حزن أتباعهم عليهم حزنا شديدا أو وجدوا عليهم وجدا شديدا، هذا الحزن أضعفهم وأغلق عليهم التفكير السليم لعواقب الأمور، فاستغل ذلك الشيطان فيهم، فوسوس إليهم الشيطان إنكم لو صورتم لهم التصاوير ونحتم على أشكالهم التماثيل ونصبتموها في أماكن العبادة كان يعني أنشط لكم، فقبلوا الفكرة واستوعبوها ونفذوها، لأن الوضع ما كان وضعهم النفسي كان وضع غير الوضع الذي يعني تكون القرارات فيه سليمة، يعرف الإنسان ما وراءها بضغط الحزن الشديد عليه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرات شديدة من التصرفات الرعناء القبيحة التي تفعل أثناء الحزن كلطم الخدود وشق الجيوب وإحساء التراب أن يصنعه الناس الذي باقيت فيهم خلايا أو شعب الجاهلية، كما قال عليه الصلاة والسلام: اثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعهن، وفي رواية ثلاث، وذكر منها النياحة، وذكر وقال: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. الحالقة تحلق رأسها إظهارا للجزع من المصيبة، والشاقة تشق ثوبها، وخصة النساء بالذكر لأنهن أقل تحملا لهذه الصدمات، والصالقة التي ترفع صوتها بالصراخ والعويل والبكاء، كل هذه أخرجت الإنسان عن وضعه الطبيعي، ولا بسبب ماذا؟ الحزن. إذا كان الشيطان نجاح كبير جدا في استغلال فترة الحزن الشديد فأدخل على البشرية الشرك أو أعظم محذور، كان للحزن الشديد اللي هو نموذج من نماذج ضعف الإنسان تأثيره. لذلك جاءت الأحكام الشرعية بالتحذير من تجاوز الحدود الشرعية عند المصيبة وعند الحزن، والتي من أخطرها هذه الأمور، ومن أخطرها الاعتراض على قدر الله أو إساءة الظن بأقدار الله جل وعلا. قد يقع فيه الإنسان نظرا لتأثير المصيبة عليه، فيحتاج أن يجمع الإنسان عليه نفسه ويحذر من استغلال الشيطان له فترة الغضب الشديد كما صورنا، فترة الحزن الشديد، وكذلك الفرح. تجد الإنسان رزينا عاقلا، فإذا أصابته طيشة الفرح صدرت منه كلمات وتصرفات يعني لا تصدر عن أخف الناس عقلا. أين ذهبت تلك الرزانة؟ وأين ذهب ذلك العقل؟ غطي بخمر الفرح والطيش الشديد الذي أصابه. لذلك ذمه القرآن وقال كما في قصة قارون، قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وفي الآية الأخرى ذكر من أسباب عذاب أهل النار: ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. يقول بعض المفسرين: الفرح إنما ذم لما يترتب عليه. غير ممنوع الإنسان يفرح بشيء من الخير قطعا، عندما تبشر بشيء يسرك سيكون، غير لما تكون في وضع عائدي هكذا ستتبلج سارير وجهك ويدخل نفسك شيء من السعادة والفرح والسرور، ويظهر ذلك على تقاسيم وجهك ونظرات عينك وابتسامتك إلى آخره. هذه يعني لا يكلف الإنسان يزيد. لكن إذا تجاوز به حدوده وأصبح طيشا سيدفعه إلى الرعونة وإلى الغرور ربما، وإلى نسبة الخير يصابه إلى جهده مثلا أو عقله أو ذكائه، كما صنع قارون: إنما أوتيت على علم عندي. فيقع في المحاذير الشرعية. هنا يذم، هنا ماذا؟ هنا يذم الإنسان إذا أدى به هذا الفرح إلى مثل هذه الأمور، وكذلك الخوف الشديد. فكان النبي صلى يحتاج هنا إلى نوع من التدثير، ذملوني حتى يجمع عليه فؤاده ويرجع لوضعه الطبيعي ليقيم الموقف تقييمه اللائق به. ولذلك عبر كما سيأتي في الكلمة بعدها، يقول لخديجة: خشيت على نفسي أثناء الاضطراب والخوف هذا، خشي. وسيأتي تفسير ما هو مورد هذه الخشية، أو ما هو متعلق، أو ما هو وجهه. قيل الموت، وقيل خشي أن يكون هذا من يعني أذى الشياطين والجان وكذا على ما سنذكر. فحتى لا يتمادى به هذا الوهم كان لابد أن يرجع إلى وضعه الطبيعي، مع ما وفق الله أم المؤمنين خديجة من رأيها الراجح وثنائها عليه وسلت ما فيه من روع، مع أيضا استشارة صاحب الخبرة بأحوال الأنبياء السابقين وهو ورقة. هذه كلها لما اجتمعت، شوف الآن جاء القرار، قرار مناسب وصحيح، وهو أنه علم صلى الله عليه وسلم أنه اصطفي واختير ليكون رسول رب العالمين إلى العالمين أجمعين. فزملوه، غطوه حتى ذهب عنه الروح. هذا ما كنت أقوله، لابد يذهب الروح حتى يبدأ يقيم تقييما صحيحا. وهذا يمكن نستفيده في تصرفاتنا حقيقة، سواء في ذات أنفسنا أو في علاقتنا مع أهلنا وأبنائنا أو في علاقتنا مع عموم الناس. لا تصدر قرارا أو تتخذ موقفا تشنجيا نتيجة يعني غضب أغضبته أو خوف يعني دخل عليك أو حزن أصابك. اتخذ قرارك وانت في وضعك الطبيعي حتى يكون نظرك للأمور صحيح، واستشفاؤك للعواقب يعني دقيق إلى حد ما. أما إذا اتخذته بسيرة ردة فعل لموقف أصابك ستكون مخطئ في الغالب، وأول من يتحمل تجد الخطأ هو أنت أو من يتصل بك من أهلك وأولادك، خاصة يعني قرار يعني يترتب عليه أمور كالطلاق مثلا أو شيء أو زواج أو شيء من هذه الأمور، نحتاج إلى أن يكون الإنسان يدرس الموضوع بوضعه الطبيعي، لا يكون نتيجة تأثيرات خارجية تغضبه أو تفرحه أو تحزنه أو تخيفه أو شيء من هذا القبيل. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، حدثها في القصة كاملة التي جرت له. لقد خشيت عن نفسي، هنا دخل الجملة اعتراضية بين مقول القول وفعل القول وتقدير الكلام، فقال لخديجة لقد خشيت على نفسي، وأدخل بينها كلمة وجملة وأخبرها الخبر. يمكن أن ترتب أنت تقول فأخبر خديجة الخبر وقال لها لقد خشيت على نفسي، يعني أخبرها الخبر ليس تفسير مقول القول. فقال لخديجة لقد خشيت على نفسي، فجملة خشيت على نفسي هي القول الذي قاله لخديجة، لكن أفادت الجملة الاعتراضية أن هذا القول قاله بعد أن أخبرها القصة، فيكون ترتيب الكلام لما ذهب عنه الروع واستراح صلى الله عليه وسلم ورجعت إليه يعني نفسيته واستقر، أخبر زوجته خديجة رضي الله عنها الخبر قصة، ثم رتب على هذا الخبر قوله لقد خشيت على نفسي. فالآن يريد يصل إلى قرار، هل الخشية في محلها ولا في غير محلها؟ طيب خشيت على نفسي. قال العلماء والشراح ما المراد، ماذا خشي على نفسه صلى الله عليه وسلم، ماذا خشي على نفسه؟ عندكم في الفتح هنا ذكر الشارح ابن حجر 10 أقوال، الموت والمرض والخشية من استمرار وغيرها، ورجح الشارح ابن حجر أنه الموت، أي خشي على نفسه الموت، وضعف ما سواه. لكن ابن القيم له رأي آخر، ورأي ابن القيم هنا مستند إلى نفس ذات الحديث وألفاظه. ابن القيم يقول خشي على نفسه، ماذا خشي؟ طبعا الحدث الذي حدث له خارج عن المعهود البشري، رجل أو شيء ما ملك جاءه في صورة غير معهودة وجرى بينهم حوار غير معهود وأمر عجيب خارج عن حدود البشر. والمعلوم في ذاك الوقت أنه ما في سابق علم بأحوال الأنبياء، أن هذا لا يقع إلا لمن تتصل بهم الأبارسة والشياطين وتوحي إليهم زخرف القول غرورا، كما تخرج أو تتحدث الشياطين مع الكهنة ومع السحرة وأمثالهم. فهل هذا من هذا؟ الخشية لها وجه هنا ولا ما لها وجه؟ ليش لها وجه؟ لسببين. السبب الأول، ما كان عنده عليه الصلاة والسلام عهد ولا خبر بما يجري للأنبياء، ما درس كتابا ولا يقرأ ولا كان عند العرب أخبار عن الأنبياء كما هي عند بني إسرائيل، هذه واحدة. والحالة كان سائدا عند العرب نظرا للجاهلية كانوا فيها وانتشار السحر والكهانة، وهذه اتصالها بعالم الشياطين اتصال كبير جدا، فخشي على نفسي أن يكون من هذا الجنس الثاني أو ما جاء له من هذا الجنس الثاني. هذا أول وجه يدل على أن الخشية هنا ليست هي الموت، لأن لو كان الموت لانتهى وقت الخشية الآن، وزال أن المسألة انتهت وقضت وهو ما زال حيا، فالإنسان يخشى على نفسه الموت وقت الحادثة، أما بعد أن زالت وهو يريد أن يقيم الموضع ويقيم الحادث ما يقول لقد خشيت الآن على نفسي الموت، لقد خشيت على نفسي بعد القصة، يريد استشيرها هل هذه الخشية في مكانها، وأن هذا من جنس ما يجري للكهان والسحرة من خروج الشياطين لهم واتصالهم بهم وحديثهم معهم، ولا شيء آخر، والشيء الآخر هذا ما هو؟ ولا سابق له بعلم ولا خبر به. الوجه الثاني مما استدل به ابن القيم على أن الخشية المراد بها خشية أن يكون هذا من جنس أحوال الشياطين واتصالها وحديثها، الوجه الثاني كلام خديجة معه. خديجة لما قال لها لقد خشيت نفسي ماذا قالت له؟ كان الموت قتلها، الحمد لله على السلامة، جاءت سلامات وما جاءت إلا العافية، صح ولا لا؟ كما يزي الإنسان حادث فيقول لك والله أمسر لي حادث، ماذا تقول له؟ تقول الحمد لله أحمد الله، هذا الجواب الطبيعي، لكن تقول كلا لا يخزيك الله أبدا إنك تصل، لا الموضوع آخر، نتكلم عن شيء الآن وللمستقبل، هذه حادثة لها ما وراءها، وقصة لها ما بعدها، وليست أحوال أحوالك أصلا التي أنت عليها ما تناسب أحوال السحرة من القذارة ولؤم النفس وخستها والأحوال الساحرة، يعني أخلاقياته الدنيئة القبيحة ليست أخلاقياتك من هذا. إذن ليس ما أصابك من جنسي ما أصابه، هذا هو الجواب الطبيعي وهو الرسالة التي تريد خديجة أن تطمنه بها، ليس الموت. الموت كان قال سلامات الحمد لله سلامة كان الموضوع أن هذا انتهت وسلم وما مات، لا تريد أن تبين له أن ما أصابك ليس من جنس ما أصاب ما يصيب السحرة، لأن الفارق الكبير بين أخلاقيات هذا الرجل المبارك الطاهر وبين ما عليه الساحر والكاهن والمشعوذ من ظلمة النفس والأنانية وأكل أموال الناس بالباطل والخبث والشر والفساد الذي هو حمسة. أما الذي يحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق ما يناسب هذا المقام السفلي، وإنما يناسبه مقام علو. إذن لابد من مورد آخر غير مورد عالم الشياطين والسحرة، وهي الذي يعني فقهته خديجة رضي الله عنها. استدل ابن القيم أيضا بقصة في السيرة، وإن كان يعني قد نتحفظ على رواية السيرة لكنها في الجملة يستأنس بها للمعاني، أن خديجة قالت له ماذا رأيت يا ابن عم، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، فقالت اجلس عن يمين، فجلس عن يمين عن يمين، فقالت هل تراه؟ قال نعم. ما زاد صوت الملك تتجدد له، اجلس عن يساري هل تراه؟ قال نعم. إلى أن قالت في النهاية حسرت عن درعها وكشفت عن صدرها وقالت اجلس في حجري، فلما فعل ذلك قالت هل تراه؟ قال لا أراه. قال هذا ليس من الشياطين، تحيا الملك لهذا الوضع. أما الشياطين طبعا الحياة ما هو موجود عندها، ملغى تماما في قاموسها. من الأدلة أيضا أخذها له إلى ورقة، أريد أن تؤكد على فهمها وأن ما أصابك ليس من جنس أحوال الشياطين واتصال، وإنما عالم آخر ملائكي، لكن هي ما عندها ربما العلم السابق بهذه الأمور، فاستنجدت بمن عنده علم سابق وهو ورقة. ولماذا اختارت ورقة من بين غيره؟ في قريش عقلاء كثير، اختارت ورقة ليس لعقل ولا عقل، لأنه عنده أثارة من علم تنصر وكان يقرأ الكتاب، فعنده أخبار، عنده أحوال الأنبياء، يعرف ما يدري لهم، فاستشارته فتأكد رأيها وثبت صواب يعني توجيهها. هذه كلها الحيثيات تؤكد أن خشيته على نفسه ليست هي الموت، وإن كان استظهره الحافظ وأبطل ما سواه، وإنما هي خشيته أن يكون ما أصابه من جنس ما يسمعه من أحوال الكهنة من خروج الشياطين لهم وحديثها معهم. فبالاستدلال هذه الاستدلال بأحواله عليه الصلاة والسلام الشريفة وأخلاقه العالية وطهارة نفسه وحسن يعني معشره وعليه الصلاة والسلام، بالإضافة إلى يعني رأي ورقة بن نوفل عنده المعلومات عن الأخبار السابقة، تأكد أن ما سمع وراه عليه الصلاة والسلام إنما هو من اتصال العالم العلوي، اتصال الملائكة الناموس كما سيأتي الذي أنزل على موسى لا على قدره بالشياطين، فعلم عليه الصلاة والسلام أنه اصطفي بمقام النبوة. طيب، قالت خديجة كلا للإضراب والاستبعاد والنفي، كلا لا تخشى على نفسك، أو كما على رأي ابن القيمة هو الرأي الحقيقة الظاهر للحيثيات القوية، لا تخشى على نفسك أن يكون ما أصابك من أفعال الشياطين، كلا ليس هذا، ليس موضوع الخشية هنا له وقت ولا مكان. ليه؟ والله ما يخزيك الله أبدا، حلفت بالله ما يخزيك. هنا كلمة يخزيك لها ضبطان، رواية أبي ذر الهروي وهو الحافظ عبد بن أحمد راوي الصحيح، وروايته هي التي اعتمدها الحافظ ابن حجر في شرح الصحيح، وأبو ذر عبد بن أحمد الهروي يروي الصحيح عن ثلاثة شيوخ هم أبو محمد المستملي وأبو الحسن الثرخس وأبو الهيثم الكشميهاني، والثلاثة هؤلاء يروون الصحيح عن صاحب البخاري محمد بن يوسف بن صالح بن مطر بن صالح الفيربري، والفيربري يرويه عن البخاري، هذا السند يرويه عن البخاري الحافظ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفيربري، ويرويه عن الفيربري جمع منهم هؤلاء الثلاثة المستملي والسرخسي والكشميهن. وعن الثلاثة يروي أبو ذر الهروي وهو عبد واحد، وروايته هي التي يعني اعتمدها الحافظ ابن حجر وشرح عليها. والضبط الكلمة في رواية أبي ذر: والله ما يحزنك من الحزن، بالحاء المهملة بضم الياء والحاء المهملة والزي، يحزنك الله أو أي لا تحزن، ولن يجعل الله للحزن عليك سبيلا لأنك على أخلاقيات عظيمة. والضبط الثاني في الرواية الأخرى: والله ما يخزيك، بالخاء المعجمة، الخاء المعجمة والزاي أي بالضم، يخزيك من الخزي، وكلاهما إن شاء الله يعني معنى يعني أي لا تحزن ولا يخزيك الله أبدا، لأن من كان على هذه الأخلاق لا يخزى أبدا ولا يخزيه الله سبحانه وتعالى، إنما يخزي الله جل وعلا من كان على الصفات القبيحة والأخلاق الدنيئة الرديئة والمقاصد الفاسدة. أما صاحب الشرف العظيم والمقام الكبير والأخلاق العظيمة موقفه وموقعه في ميزان الله جل وعلا الإكرام والإعظام، لا الخزي ولا غيره. والله ما يخزيك الله أبدا، وأبدت الكلام كأنها شعرت بأن بوضع زوجها وأنه سيستقبل حياة حافلة بها بالدعوة والجهاد والعمل والخزي لا يناسب، إذا ما ناسب الأخلاقيات السابقة مع أن نفعها محدود نوعا ما، فكيف إذا تحول إلى نبي يريد ينفع البشرية كلها سيكون الخزي أيضا أبعد عنه. وأبعد ذلك أبدت هذا النفي، قالت ما يخزيك الله أبدا. طيب لماذا؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ذكرت هنا كم صفة؟ خمس: صلة الرحم، تحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيف، تعين على نوائب الحق. نفس الخمسة تكررت في رواية الحديث في كتاب التفسير مع زيادة صفة سادسة وهي تصدق الحديث، سمع ست صفات، وكما تسمع الآن صفات جامعة. وقبل أن نتحدث عن الصفات نقرر مسألة مهمة، قد يظن كثير من الباحثين أن الدليل الذي يدل على صدق الأنبياء هو المعجزة، ويكاد يجمع على هذا أهل الكلام، لا يميز النبي الصادق عن المتنبي الكذاب إلا أن يأتي النبي الصادق بماذا؟ بآية قاهرة اللي هي يسمونها المعجزة، الخارج عن مقدور البشر على سبيل التحدي كما يقولون، لكن يعرفون المعجزة أنها الدليل الوحيد على صدق الأنبياء. لا، حقيقة هذا تضييق. دلائل النبوة أوسع دائرة وأكثر أنواعا من المعجزة، المعجزة نوع واحد من ستة أنواع شرحها الأئمة، ومن أعظم من بحثها بحثا مستفيضا الشيخ الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في الجواب الصحيح، ستة أنواع، منها بل من أعظمها الإخبار بالمغيبة، يعني هات شخص يخبر عشرات الأخبار بل مئات الأخبار الغيبية ما ينخرم منها واحد لا يمكن، الكاهن والعراف والمنجم يعطيك عشرات التوقعات يصدق منها اثنين ثلاثة عشرة، وسبعمائة كلها طلعت كلام فارغ، فالناس ما يحاسبون على السبعمائة الكاذبة، لا يعظمون العشرة الصادقة، هذا قلب الموازين. لكن من يعطيك أخبار تفصيلية ليست أخبار جملية حتى كأخبار الكهنة والمنجمين يعطون أخبار جملية عامة، لكن هذا الأنبياء يعطون أخبار تفصيلية دقيقة وعشرات ومئات الأخبار ما حدث قط ولن يحدث قط أن واحدة منها تخلف، على برهان قاطع على أن هذه الأخبار ليست من ضمن التخمينات والتوقعات والاحتمالات التي يطرحها المشعوذ والمعراف والمنجم بزعم أنه عنده قدرة على استشفاف الغيب المجهول بواسطة المجان أو بواسطة الأبراج والأفلاك إلى آخره. لا ولا لا، ولكن لا نجوز ونتحدى أيضا كما هو معلوم أن يثبت على خبر نبي من أنبياء الله ثبت عنه من أخبار الغيب المستقبلية فجاء خلاف ما أخبر به، هذا لم يقع قط، والتاريخ حاضر والمواقف شاهدة، والله يسير أقداره ليصدق أنبياءه ورسله عليهم جميع الصلاة والسلام، هذه يجب أن تعطى قدرها والنبوة أصلا هي النبوة، هذه هي هذا موضعها حقيقة. يعني إيش ميزة النبي عن غيره؟ ما معنى النبوة؟ من الإنباء والإخبار والوحي والإعلام الخفي، شيء خص به، عطي علم، معلومات هائلة عن غيب ماضي في أحوال الأمم السابقة، تاريخ يمتد مئات السنين وألوف السنين، ذلك من أنباء الغيب. ماذا قل جل وعلا؟ ما كنت نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من قبل الوحي. ما كيف تعرف أخبار نوح وآدم وبينك وبينه الله أعلم كم ألف سنة؟ كيف؟ وعلى سبيل التفصيل، ما هي جمال المؤرخين وشعوب ما قبل التاريخ، شعوب ما بعد التاريخ، شعوب ما قبل الطوفان، جمليات بنون، ويستدلون بأشياء يعني عظام بالية ديناصور لعظم حمار مات قبل 10 سنوات، ما ندري. المهم يعني ما تبقى لك أخبار تفصيلية حتى يعطيك ما جرى في نفسية نوح وخواطره ومعالجته نفسه. فمثلا لما يقول لك عن يعقوب فأسرها يوسف في نفسه، هيا يقول لك كيف تعرف هذا بعظام ولا بي؟ كيف تعرف المعلومة هذه؟ وحزن يعقوب وخلوته، وهذه يعطيك ما جرى في نفسه داخل نفس نبي بينك وبينه 10,000 سنة. يا رجل شيء ما هو طبيعي، هذا علم يعني يجب أن يثمن، هو من أخبار النبوة ومن أعظم دلائل النبوة، وأعظم منه أو مثله الغيب القادم الذي ما له أصلا أدلة نهائية. لو فرضنا أن التاريخ الماضي ربما يتوصل إليه بآثار أو آنية أو يعني مخطوطات، أو ربما يعني مع التحفظ الكبير على صحتها وصدقها لدرجة لذلك هم تتجدد المعلومات وتنقض تارة بحسب يعني كل ما وجدوا عظما جديدا يعطيهم معلومة يعني تنقض ما فاده العظم القديم. لكن الشيء قادم هذا ما يبقى إلا الظن والاحتمال والتخمين، والظن والاحتمال والتخمين ما يحتاج إلى كاهن ولا مشعوذ، كل إنسان يحسنه ولا لا. أنت تستطيع أن تتخيل وتتوهم وتقدر ما سيجري من أحداث، ظن خيال، إن يتبعون إلا الظن كما قال جل وعلا، لكن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الآية يقول إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم، ففرق بين ظنون الخلق وأوهامهم واحتمالاتهم وبين الحق الذي جاءهم عن طريق الأنبياء والرسل. فالأخبار الغيبية دليل ناصع وظاهر وعظيم من دلائل صدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. النوع الثاني من أنواع دلائل النبوة هذا الذي سماه العلماء دلالة الأحوال والصفات. الأحوال والصفات، الإنسان ممكن يمثل يوم يومين شهر شهرين يظهر للناس أخلاقيات معينة، لكن ما يستطيع ينتظم 40 سنة كاملة على أخلاقيات ما انخرمت قط، ويكون هذا من سبيل على سبيل يعني التمثيل حتى يعني يصدقون أنه يريد أن يأتي بخطة أو يأتي بمشروع انتخاب ليقبلوه منه ويرشحونه. لا يعني هذا ليس تحفظا، هذه أخلاقيات يعني طبع عليها عليه الصلاة والسلام، وكانت هي أخلاقه فعلا، ولا يتصنعها ولا يتكلفها. فدات الأحوال والصفات دلالة مهمة جدا، ولذلك استخدمت في القرآن من بعض الأنبياء في الرد على أقوامهم. ماذا يقول قوم صالح؟ لقد كنت فينا مرجوا، دليل أنه كان عاش فيهم على سيرة حميدة، لكنهم عكسوا الدليل المغفلون. أدام كان فيكم مرجوا وخبرتموه وابنكم وعاش بينكم 40 و50 سنة، ما هي مجال للتصنع؟ أنت مهما كان يعني شاطرا في التصنع ستنفلت منه الكلمة والكلمتين والتصرف والتصرفين مما يفتح الثغرات على حقيقته ودخيلته. لكن 40 سنة ما جرب عليه كذبة واحدة ولا جرب عليه خلل واحد. وقد ذكرت لكم في درس سابق كيف أن الله جل من ضمن الإرهاصات أو المقدمات التي يعني كان يهيأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمقام العظيم حفظ الله له، مع أنه كان يعيش في مجتمع جاهلي يعبد الأوثان ويستقسم بالأزلام ويتعاطون الفجور والزنا والخمور والربا، والمجتمع كله هكذا ولا يستعيبون من هذه الأمور بل يتشرفون بها. وكم في أشعارهم من مدح الخمر والثناء على الظلم والعدوان، يعتبرون شجاعة وإلى آخره. ومع ذلك ينفرد شخص واحد في وسط هذا المجتمع بأخلاق منافية تماما لأخلاق هذه الجاهلية، في قمة الأخلاق العالية وأربعين سنة، هذا ليس وضعا يعني طبيعيا معتادا أو تصنعا. لذلك ذكرت أنه حادثتين فقط، يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل الإزارة فلطب وقيل له اجمع عليك إزارك، ولما أراد أن يشهد حفلة العرس ألقي عليه النوم. لا يريده الله جل وعلا أن يختلط ولا حتى مرة واحدة بشيء من أحوال الجاهل. هذا دلالة الأحوال والصفات. أما الساحر ولا المدعي الكذاب ولا بعد يومين تكتشفه أنت ولا لا، تتناقض أحواله، تضطرب أخباره، تنفلت منه الكلمة، تزل منه القضية، فينكشف تارة تلو أخرى حتى يفتضح أمره ويتضح حاله. وكم تنبأ وادعى النبوة من متنبئين كشفت أحوالهم في أيام يسيرة. لأن التصنع مهما كان الإنسان ما يمكن يتصنع مدة طويلة أو يظهر شيئا من البراعة في شيء معين، سينكشف كما قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي، ويظن لابس لكن ما علم أن الحاضرين كلهم كشفوا سواته وعرفوا عورته. لكن الأنبياء والرسل مختلفين تمام ذات الأحوال والصفات. ولذلك خديجة رضي الله عنها الراشدة العاقلة تستدل على أن ما جرى لك ليست أحوال شيطانية وإنما أحوال ملائكية علوية لما أنت عليه من الصفات الجليلة العظيمة التي مختلفة تماما، بل على الضد تماما مما عرف عليه، مما عرف به الساحر والمشعوذ من الأخلاق الرديئة والطمع في أموال الناس والعدوان عليهم. هذه نقطة. إذن ذات الحوال والصفات مهمة جدا. وهكذا حاله قبل البعثة، وازداد نورا على نور وخيرا على خير بعد البعثة صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من دلائل النبوة المعجزة، لا بأس، المعجزات براهين ساطعة وعظيمة، لكن دائما المعجزات نفعها محدود. ليش نفعها؟ لأنها تفيد وتؤثر في من شاهدها. أما من جاء بعد 100 سنة و200 سنة ما رأى عصا موسى، ولا رأى أسلك يدك في جيبك، ولا رأى الماء يفيض من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ولا رأى، ما رأى شيء من هذا، فما في تأثير لهذه عليه. يحتاج إذن إلى مصادر أخرى تدل على عظم النبوة. تأتي دلالة الأحوال والصفات، تأتي دلالة الأخبار بالمغيبة وهي ستبقى إلى قيام الساعة، لأن من ضمنها أشراط الساعة وأحوال القيامة. وكلما تقدم الزمان أو تأخر ستأتي الأحداث مصدقة للأخبار النبوية الصادقة. إذن المعجزة وهي دليل ساطع، لكن تأثيره محدود في من حضره وشاهده. النوع الرابع ذات النصرة والعاقبة. الأنبياء، وسيأتي معنا حديث هرقل، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام النهاية والعاقبة له، وكذلك أتباعهم قد يبتلون، بل هم لا بد أن يبتلون أصلا، يبتلون ويختبرون ويسلط عليهم أعداؤهم ويصابون، تصابهم الشدة، تصيبهم الشدة واللأواء، ويجاهدون ويجوعون ويتعبون ويحزنون، تصيبهم لأواء عظيمة، أشد الناس بلانا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، لا بد من هذا. وإذا سيأتي في نفس هذا الحديث إشعار للنبي صلى الله عليه وسلم بصعوبة الأمر وخطورته أو مخرجية هم، سيأتي ذكرها، يستعد ويهيئ نفسه للمقام العظيم والجهاد الطويل. لكن هذا كله العاقبة ستكون له، لا ينصر الله أعداء أنبياء على أنبيائه أبدا. ولذلك يقول جل وعلا: ولن يجعل الله من الكافرين على المؤمنين سبيلا. العاقبة له، وهذه لم تنخرم ولله الحمد. وكم ابتلي أنبياء الله فكانت العاقبة لهم إما بأن يهلك الله أقوامهم هلاكا عاما كما جرى لعاد وثمود ومدين ولوط وقوم لوط وأمثالهم، أو بإظهار الأنبياء عليهم ونصرتهم عليهم وسيادتهم عليهم كما جرى يعني موسى مع فرعون ومحمد صلى الله عليه وسلم مع قومه وعلى العالمين أجمعين إلى أن يأتي يعني الله بأمره. والنوع إيش كان نوعنا؟ 4. والنوع السادس الخامس ممكن نسميه الإعجاز القرآني، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم معجزة عظيمة جدا، ونوه صلى الله عليه وسلم ببقائها واستمرارها وقيام التحدي بها، حتى ذكر في القرآن وذكر في الحديث. أما قال جل وعلا قل شلائف البقرة كنت في ريب، خطاب العالمين أجمعين، كنتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم، فإن لم تفعلوا ولن أعلن النتيجة من قبل 1400 سنة لن تفعلوا. ليش لن تفعلوا؟ تورعا، هم أعداؤهم، هم يريدون أي شيء ليبطلوا الدلالة، لكن عجزا، وعرفوا أنهم عاجزون، وهم أهل الفصاحة والبيان واللسان وإلى آخره، ومع ذلك فلجوا وبقي هذا الفلج للعالمين. معجزة باقية عظيمة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أعطيته ما ذكر نبع الماء بين أصابعه ولا ذكر حنين الجذع، مع أنها آيات جميلة جدا وعظيمة، لكنها فادت 15 و20 و1000 و2000 حضروها، وهو جاء لأمم إلى قيام الساعة، وإنما كان أعطيته وحيا أوحاه الله إلي القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. والسادس الإعجاز التشريعي، ممكن نسميه ما في شريعة الله من انضباط وإحكام وصلاح للعالم، ولما طبقت على وجهها عاش العالم حالة فريدة لم يعرفها من قبل ولا عرفها من بعد لما أقصيت شريعة الله. وكل ما يتنادى به العالم اليوم من قوانين أو مؤتمرات للسلام أو ما نعرف كل هذا لا يفيد، لا يغير من الواقع شيئا. إذا أنيط إصلاح العالم وأحواله للبشر يضعون قانون، من سيضعون القانون سيضعون بالدرجة الأولى مصلحتهم وامتيازاتهم، هذا شيء مفروغ منه، خصوصا إذا كانوا ماديين شهوانيين خالدين الأرض ما عندهم آخرة ملغية، كيف تريد أن يعطيك عدلا وسلاما وأمنا ورخاء؟ كيف بأي عقل حتى؟ أما إذا كانت الشريعة جاءت من مصدر إلهي ليس لله فيها حاجة ولا لله في الخلق كلهم حاجة سبحانه وتعالى، كانت هي فعلا الشريعة راعت أحوال الخلق على أكمل وجه، والدليل أنها طبقت فعلا، ولما طبقت فعلا نتجت عنها أعظم أحوال من الخير والأمن والسعادة والهناء للعالم، ونتحدى بهذا البشر جميعا. الإعجاز التشريعي لا تناقض لا اضطراب لا اختلاف لا لا لا لا لا لا تغيير. ولك جل وعلا قال بعد أن تمت وكملت، قال جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال قتادة: أصلحها الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال السدي: أصلحها الله بالقرآن، قال ابن زيد: أصلحها الله بالإسلام، والمعنى واحد، صلحت، كانت فاسدة نعم، جاهلية ووثنية ونظام طبقي ومظالم وفساد وإباحية، فصلحت بالإسلام ثم عادت فاسدة من جديد. فكيف يرجى صلاح الجرح من ذاته؟ لا يمكن، لابد تدخل خارجي إلهي ليصلح هذا. نعود إلى ذات الصفات، ملحوظة أخرى مهمة، تأمل في هذه الصفات الخمس أو الست تجدها ليست صفات ذاتية بل نفعها متعدي. اقرأ: تصل الرحم، نفعها متعدي ولا لا؟ تحمل الكل، النفع متعدي. تكسب المعدون، نفع متعدي. تقري الضيف، نفع متعدي. تعين على عوامل، نفع متعدي. إذن ما له مصلحة حتى فيها شخصية، وما يؤسس له مجدا أو يؤسس له مثلا قاعدة شعبية كما يقولون، أو يعني عنده أريحية يحب الخير للغير، هذه ده كلها صفات متعدية ولا لا؟ كمان فيها نفع للآخرين، صلة الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدون تقضي الضيف تعين على الحق. ولذلك استمر هذا الحال، وجاء التشريع الإسلامي يؤكد على هذه القضية. ولذلك أعطى الشرع الحنيف للعمل الذي يتعدى نفعه إلى الغير ربما ما لم يعطيه حتى على العبادات العظيمة كالصلاة والصيام. ما رأيك في هذا الكلام؟ صحيح أم منخرم؟ خذ الشواهد. لو سئل الذي يقوم الليل ويصوم النهار ما لماذا تفعل ذلك؟ ما مقصده؟ يقول: أريد رضا الله وأن يغفر الله لي ويدخلني الجنة، ولا لا؟ فأكد ليله وأظمأ نهاره لذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يسير في الطريق، بينما رجل يسير في الطريق إذ رأى غصن شوك في الطريق، حديث صحيح مسلم من أبي سعيد الخدري، رأى غصن شوك في الطريق فقال: لأنحين هذا الشوك عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم، فنحاه جانبا. قال فنظر الله إليه، هذا هو المقصود، نظر الله إليه فشكر له، هذا الثمن الثاني، فغفر له، هذا الثالث. إيش العمل؟ ما ذكر قيام ليل ولا هم نحى غصن شوك، ماشي في الطريق اتفاقا هكذا، ما هو مخطط ولا هم مسوي مشروع يعني. فرأى الغصن فدخل نفسه الرأفة على إخوانه المسلمين فقال له نحيا. فلما هذه الأريحية كانت في نفسه وتعدت إلى إزالة هذا الأذى حتى لا يؤذي المسلمين، حتى لا يؤذي المسلمين، كسب مكاسب ضخمة جدا قد ما يصل إليها صاحب الصلاة وصاحب الصيام، أو يصل لها ربما يعني بجهد عظيم، وهي نظر الله له شكر غفر له. إذن الشرع يثمن العمل الذي يتعدى نفعه إلى الغير تثمينه اللائق به، يجب أن نعطي هذا الجانب حقه وقدره. أول شيء تأسيا بهذا النبي الكريم، هذه أخلاقه قبل النبوة، فما عسى أن تكون بعد النبوة، ستزداد. لا، ما سئل عليه الصلاة قط فرد السائل، ما عرف هذا عنه، ما يمتنع من سائل يسأله، يقول أنس رأيت إني لا أرى العجوز من عجائز المدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث ما شاءت، لا يمتنع منها، تسحبه. عنده القضية يعني أن ينفع الغير بما يستطيع بدون تردد ودون حتى يعني تسويف أو تأويل، هو المحقق في أخلاقه. ثم ثمن وأعطى ورتب ثوابا عظيما على أي نفي يتعدى إلى الغير، حتى قرى الضيف، حتى اللقمة يضعه في فم زوجته، الحديث صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إلى آخره إلى آخره. وهكذا يعني أخلاق الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم نأخذها. وتصل الرحم، صلة الرحم كما هو معلوم يعني الرحم هم أرحام الإنسان التي تصلن به من طريق النسب، إما من جهة أبي أو من جهة أمي، هؤلاء هم رحمه. وقد أوصى الله ورسوله بصلة الرحم، وحذر الله ورسوله من قاطعة الرحم، قل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فصلة الرحم عظم عمل عظيم، جاء في الحديث من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. صلة الرحم ثمينة وعظيمة ولا ينبغي التساهل فيها. وأول صفة وصفت فيها خديجة رضي الله عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يصل الرحم، تحمل الكل. الكل كلمة عامة يفهم منها الشخص العاجز، سواء كان هذا العجز بسبب صغر السن، أو كان هذا العجز بسبب كبر السن، أو كان هذا العجز بسبب ضعف في العقل، شخص يعني ما يحسن التصرف أو كذا، أو بسبب ضعفه أو ضعف مثلا حاله في المجتمع، قد يكون إنسان لا قيمة له في المجتمع، رجل غريب أو شيء من هذا، لا يستطيع أن يستقل بحاجته نظرا لما هو فيه، إما لصغر سنه، أو امرأة ضعيفة، أو شيخ هرم كبير، أو شخص ضعيف في عقله، كل كما قال الله جل وعلا ضرب الله مثل رجل أحدهما وهو كل على مولاه، أي عاجز ما يستطيع التصرف. والعجز مختلف للصغر للكبر لضعف عقل. فكان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه يعينه ويحمله، أي ومعنى يحمله أي يعينه أو يدفعه أو يحمله على تجاوز هذا الضعف الطبيعي الذي فيه ليصل إلى مراده، إن كان صغيرا يعينه، أو كبيرا أو ضعيف عقل يرشده ويوجهه ويشير به، لابد يعني يتدخل ليحمله، هذا ما تحمل الكلب، ليحمله على تجاوز هذا الحد ليصل إلى مراده، هذا معناه. وفي كل مجتمع فيه نماذج من هذا، من الضعفاء والبسطاء والفقراء والصغار والكبار وضعيف العقل، فيكون من أخلاقيات أهل الإسلام أن يعينوهم ويحملوهم على تجاوز هذه العقبة ليصلوا إلى حقوقهم أو يصلوا إلى مرادهم أو يحققوا لهم نفعا ما أو كسبا ما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قالت في وصفها الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم: وتكسب المعدوم. تكسب، هذا هو الضبط الذي رجحه القاضي عياض في المشارق تبعه الحافظ، تكسب المعدوم. وفي رواية الكشميهني كما هو عندنا في الفتح هنا: وتكسب بضم التاء، والمعنى واحد. والمعدوم إما أن يكون الفاقد لكل شيء المعدم، أو إشارة إلى شدة الفقر فيحتاج إلى ما يقيل عثرته ويسد رمقه، وكان من أخلاق عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحاب الحاجات الشديدة هذه، أو يفسر المعدوم ليس بالفقير الشديد، أو بمن فقد شيئا ما هو في حاجة إليه أيا كان هذا الشيء. كما فمن فقد مالا، أو فقد مثلا رأيا ومشورة في أمر من الأمور، أو احتاج إلى إعانة لأمر من الأمور هو محتاج إليه ويعدمه في تلك الحالة، ولا يستطيع أن يتوصل إليه إلا بمساعدة من ذلك الشخص الشريف أو النبيل أو العظيم أو الغني أو كذا، فيكون تدخله لإيجاده ما هو فاقد له وعادم له يدخل في هذه الخلة العظيمة تكسب المعدوم. إذا قالوا في تفسيرها هي أن يجد المعدوم يجد عندك ما لا يجده عند غيرك من المعونة وسد الحاجة وإيجادهم ما عدموه وفقدوه. ثم وتقري الضيف، قرى الضيف والقيام بواجب إطعامه والترحيب به وقراه، وقرى الضيف حق حق، ومن أخلاق المؤمنين والصالحين وأشراف الناس عموما. وفي الشرع أصبح حقا شرعيا، 3 أيام بلياليها حق للضيف إذا نزل على مضيفه، وجائزته يوم وليلة كما في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والبخل والشح ليست من أخلاق النبلاء فضلا عن أخلاق الأنبياء، ولا ينبغي أن يكون من أخلاق الفضلاء والصالحين، بل هو مذموم وقبيح وينبغي تجاوزه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكرت الصفة الأخيرة في الحديث عندنا هنا وهي جامعة: وتعين على نوائب الحق. النوائب جمع نائبة، والنائبة هي الأمر الطارئ، نابه أي طرأ عليه ونزل به. والنوائب لا تسمى نائبة إلا إذا كان أمرا طارئا فيه ضرر وفيه خطر، هذا تسمى النائبة. نابه الأمر لا تستخدمه إلا في أمر طرأ على إنسان وفيه عليه مضرة، مشكلة نزلت به أو حادثة أو كذا، لا تسمى نائبة إلا في هذا. فكل نائبة تقع فيها حق وباطل نظرا لاختلاف مصالح الناس في التعاطي مع القضايا. فمن أخلاقها عليه الصلاة والسلام أنه لا يعين إلا على طرف الحق في كل نائبة تنوب وكل واقعة تقع. وإذلك دخل في حلف الفضول في نصر المظلوم على الظالم ونحو ذلك. فكل نائبة تنوب الناس في باعتبار مجموعهم باعتبار أفرادهم ينصر صلى الله عليه وسلم ويعين على النائبة في طرف الحق منها، ولا يعين على ما فيها من فساد أو إثم أو باطل. في كتاب بدء التفسير أضيفت صفة وتصدق الحديث أيضا، وهي من أخلاقه صلى الله عليه وسلم العظيمة الجامعة، عرف بها في مجتمعه، وما جرب عليه كذبة في حياته 40 سنة كاملة عليه الصلاة والسلام. سيأتي حديث قصة أبي سفيان مع هرقل، وسؤال هرقل لأبي سفيان: هل جربتم عليه كذبا فيما مضى قبل أن يدعي أنه نبي؟ قال: ما جربنا عليه كذبا، مع أنهم حريصين لو وجدوا واحدة فقط في حياته كذبها لاستغلوها وأشهروها كما هي عادة أعداء الرسل، لكن ما وجدوا شيء، مغلق الباب تماما. هذا ليس يعني بالفعل يدل على انضباط عظيم وأخلاقيات شريفة، إذ لم يجرب عليه كذبة واحدة طول حياته عليه الصلاة والسلام. فمن لم يكذب على الخلق هذه المدة لا يمكن يأتي بكذبة عظيمة كهذه الكذبة فيدعي النبوة، بل هي تدل على صدقه وأنه جدير وحقيق بما اصطفاه الله له من هذا المقام العظيم، وهو مقام النبوة صلى الله عليه وسلم. فانطلقت به خديجة. الآن قلنا قبل قليل: أولا زمل حتى يذهب الروض ليكون النظر في القضية نظرا سليما، سلت ما في قلبه من روض وألغت الخشية التي ربما خاف على نفسه، وأن يكون ذلك من جانب الشياطين بما عرفته وتعرفه فيه من أخلاق نبينا، الآن تريد أن تحدد ما هذا الذي أصابه، وكان الملجأ في هذا من عنده العلم والخبر في أحوال الأنبياء. طبعا العرب ما عندهم وثنيون وعندهم كتاب ولا عندهم أخبار أنبياء ولا أخبار الكلام، فكان لابد يرجع من عنده خبر، فكان ورقة هو المناسب. ليه؟ لأن ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة من قرابة خديجة، أسد من نفس رهطها، فالقرابة ستفيد أنه سينصح لها ويعطيها المشورة المناسبة لما للقرابة من أثر في هذا الجانب. ثانيا هو تنصر أثناء الجاهلية، ترك الأوضاع الجاهلية ووجد خير ما يمكن يتبع في ذاك الوقت دين النصارى، لأن عندهم كتاب وعندهم أخبار أنبياء وعندهم أحوال يعني، وهذا خير يعني هو الموجود في ذلك. هذا إذا يعني لم نرجح أن ورقة تبع النصرانية الحقيقية، أما على كلام الحافظ وغيره أن ورقة كان تنصره على النصرانية التي لم تحرف بعد على طريقة الأحبار والرهبان يعتذروا في الأديرة، لا على طريقة عموم النصارى دخلوا في التحريف. أن بقي بقايا قبل البعثة النبوية، ذكرت لكم في درس سابق، بقي بقايا من أهل الكتاب محافظين لكن ما كان في مجال لأن يصلحوا الأوضاع، فالتجوا إلى الكهوف والأديرة حفاظا على دينهم، فهذا الدين هو الذي اتبعه ورقة. على كلا الاحتمالين الحال اللي عنده ورقة خير من الحال عند غيره، وعنده أخبار وعنده أحوال، يعرف معنى النبوة ويعرف معنى الأنبياء ويعرف كيف يكون الإنسان نبيا، ولهذا الوجه استشارته خديجة لكن نوه بهذه، وكان امرأة تنصر في الجاهلية. هذه المعلومة مهمة، لأن اختيارها لورقة ما كان اختيارا اعتباطيا أو لأنه مثلا رجل عاقل أو ذكي أو كذا، لا، لأن عنده خبرة الذكاء والأرياحية، وهذا هي أفادته وانتهى الموضوع. لكن تريد الآن تحدد ما طبيعة ما أصاب زوجها وهو النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعه عليه الصلاة والسلام. كان امرأة تنصر في الجاهلية، كان في الجاهلية أربعة رجال كرهوا أوضاع الجاهلية والوثنية وما فيها وأحوالها، وكل اتجه اتجاه، ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهذا تنصر كما في النص هنا واتبع أحوال الرهبان القدماء، ولدرجة أنه تعلم اللسان العبراني وكتب الإنجيل بالعبرانية، وهذه مسألة مهمة جدا، وحوله إلى العربية، ترجمه أول ترجمة للإنجيل من العبرانية وهي لغة الإنجيل الأولى إلى العربية، صار يتكلم اللسانين، وبقي على هذا إلى أن جرت هذه القصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ورقة بن نوفل القس أو القسيس ورقة بن نوفل، والثاني زيد بن عمرو بن نوفيل العدوي من رهط عمر، وذكرت لك خبره أو شيئا من خبره في درس سابق، وهو أنه ترك الأصنام والأوثان وكان يقول اللهم لو أعلم كيف تريد أن أعبدك لعبدتك، وما عنده خبر ما عنده أثارة من علم، لكن عنده أن هذا الوضع خطأ وعبادة أحجار وأشجار هذا جاهلية وسخافة عقل، والإله الحق إله إبراهيم كان يقول، كيف أعبده؟ ما في شريعة، ما في كتاب، ما يعرف، وكفاه هذا يعني يصل هذا الحد. إذا كما كان يأكل ما ذبح على الأنصار، وسيأتي معنا باب في الصحيح هنا في كتاب المبعث النبوي، باب قصة زيد بن عمرو بن نوفيل، حديث زيد بن الحارث لقد خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن بلدح وهو وادي في مكة، فلقينا زيد بن عمرو بن عبد بن نوفيل فقدم لنا أحد القرشين سفرة طعام فيها لحم، الجاهلين يذبحون على الأنصار يذبحون بسم الله والعزة، فما أكل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما عرفنا رافض لأوضاع الجاهلية. أيضا زيد بن عمرو ما أكل، قال ارفعوا لا أكل ما ذبح على أنصابكم، إذا كان عنده مفاصلة لهذا الوضع جملة وتفصيلا، لكن التفصيلات عنده كيف يعبد الله غير موجودة، وكفاه ذلك. والثالث عثمان بن الحوير المخزومي، هذا الرجل أيضا تنصر على طريقة ورقة، لكنه تنصر ورحل بنفسه واتصل بالنصارى في بلاد الشام وبقي عندهم، حتى جاء في سيرة ابن هشام في أولها، لو راجعت سيرة ابن هشام المختصر باب ذكر أحوال المسلمين الجاهلية هم الأربعة، وقال ان عثمان بن حنيفة اتصل بهرقل وصار احد مستشاري هرقل بلاد الشام، وجد ان النصرانية احسن الموجود فاتصل بهم وقام معهم، وحتى اصبح لما عليه من رجاحة عقل احد المستشارين عند ورقة عند ورقة ايش عند هذا عند هرقل. والثالث عبيد الله بن جحش بن رئاب القرشي اخو ام المؤمنين زينب بنت جحش، هذا كان على النصرانية الجاهلية، فلما جاء الإسلام أسلم وكان زوج أم حبيبة وهاجر إلى الحبشة، لكن مع الأسف الشديد عاد نصرانيا لما ذهب إلى الحبشة، حن إلى دينه القديم فرجع إليه وتنصر ومات على النصرانية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد ذلك زوجته أم حبيبة بسفارة النجاشي. هؤلاء الأربعة كانوا يسمون مسلمي الجاهلية، رفضوا الأوضاع وكل سلك مسلكا، وثلاثة منهم اتجهوا للنصرانية، وزيد بن عمرو بقي على ما عنده من الحنيفية ملة إبراهيم، وثبتت فيهم أحاديث خصوصا في ورقة وفي زيد بن عمرو بن نفيل سأذكرها بعد قليل. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، تنصر يتبع دين النصرانية، وكان يكتب الكتاب لعبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. هذا يؤكد ما يقوله علماء المسلمين أن لسان عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وإنجيله وإنجيله هو العبرانية، لغة بني إسرائيل ولسانهم، كل أنبياء بني إسرائيل جميعا لسانهم العبراني كما هو معلوم، وكتبهم المنزلة التوراة والإنجيل أيضا لسانها عبراني، والإنجيل لسان عيسى بن مريم هو عبراني. وإذاك من المفارقات التي بها يرد علماء المسلمين على علماء النصارى، أقدم وأوثق نسخة عند النصارى للإنجيل، ذكرناها في دورات سابقة لما تحدثنا عن خصائص الرسالة، النسخة التي نسخة القسيس متى وجدوها مكتوبة باللغة السريانية اليونانية، هذه أقدم نسخة، ولا أثر للإنجيل قبلها، هذه مفارقة لنا. علمنا أن الكتاب أنزل على عيسى بالعبرانية، ما الذي حوله إلى السريانية اليونانية؟ لابد من مترجم ولا لا؟ حتى ينقل الكتاب من لسان إلى لسان ومن لغة إلى لغة لابد من مترجم، واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مئة، من هذا المترجم؟ وهل ترجم من أصل موثوق؟ وهل ترجمته دقيقة؟ هذه المفارقة لا يستطيع النصراني يجيب عليها إلى اليوم. أقدم نسخة نجي للقسيس متى وجدت في إيطاليا باللغة السريانية، أما اللسان العبراني الأصلي للكتاب ما وجدوه ولا عثروا عليه. وهذا الحديث هنا ذكرها ابن تيمية في الجواب الصحيح يؤكد أنه إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أول البعثة ما زال الإنجيل بالعبرانية، والدليل أن ورقة لما تنصر وهو عربي لسانه العربي تعلم اللسان العبراني لأنه في حاجة أن يقرأ الكتاب، تبع دين لابد يقرأ كتابه، والكتاب عبراني وهو لسانه عربي، وفي ذاك الوقت ما في مجال لترجمات ولا في فكها، فاضطر هو أن يتجاوز هذه المعضلة، فهو بنفسه تعلم اللسان العبراني، لكن نقل الإنجيل إلى اللسان العربي، يكتبه من الإنجيل بالعبراني ما شاء الله أن يكتبه، في نسخة أخرى بالعربية ما شاء الله أن يكتبه، أن ينقله من لسان العبراني إلى لسانه الأصل العربي. فإلى هذا الوقت الإنجيل ما زال موجود بأصل اللسان، أو اللسان ماذا؟ العبراني. معنى ذلك أن الضياع أيضا طرى عليهم بعد ذلك في أثناء حربهم الطويلة مع الإسلام وانتشاره. المهم يعني هذا بحث في علم الأديان، كان يكتب الكتاب العبراني لسان بني إسرائيل لسان الإنجيل، ويكتب من الإنجيل أو كتاب عيسى كتاب النصارى بالعبرانية أو بالعربية في الرواية، شوف هنا يكتب الكتاب العبراني في رواية يونس التي في التفسير ويتمعمر التي في التعبير يكتب في العربية بالعربية، وهي مدام راويا يعني يرجح روايتهما على روايات راوي، هذا أوفق، يعني مدام تعلم لسان العبراني نقل من العبراني إلى العربية، ينقل يترجم يحول من لغة إلى لغة، وكان شيخا كبيرا قد عمي لما حصل هذه القصة كان قد بلغ من الكبر عتيا، وهذه سنحتاجها في تقرير مسألة بعد ربما الدرس القادم، قد عمي نظرا لكبر السن. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ ما الذي حصل لك؟ يريد أن يعلم ورقة. فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. أنا أرى أن نقف عند هذا القدر، لأنك في كلام في قصة الناموس. نتمم الحديث إن شاء الله بفوائده في درسنا القادم، ولعلنا أيضا ننتقل إلى الحديث الذي بعده في الدرس القادم إن شاء الله، كان هناك بقي وقت. أسأل الله أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.